الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب فالتبشير حاصل بإذن الله والوعد محقق لا ريب فيه وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن هذا لا يكون إلا بشرط الإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا من غير ابتداع. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تأملوا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتصرون على أعدائهم مع أنهم بشر مثلنا يخطئون ويصيبون يخطئون كما يخطئ غيرهم ولكنهم أسرعوا الناس رجوعا إلى الحق والصواب. أخرج الإمام ابن حبان وغيره عن أبي المصبح قال بينا نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي إذ مر مالك بجابر بن عبد الله صاحب رسول الله وهو يمشي يقود بغلا فقال له مالك يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقال جابر أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اضطرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فأعجب مالكا قول جابر فسار حتى كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوته مرة ثانية يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله عندك دابة وبغل اركب عليها. فقال جابر رضي الله عنه بعد أن عرف ما يريده مالك منه وأنه يريد إسماع بقية الجيش فرفع صوته جابر وقال أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتوافق الناس من دوابهم ونزلوا كلهم اجمعون. قال فما رايت يوما اكثر ماشيا منه. تاملوا هذا الحديث العظيم وهذه القصه العجيبه تبين لك ايها المسلم ان تاملتها يتبين لك صدق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الأخيار الأطهار الكبار حتى في غبار الأرض هكذا نصر الله عز وجل تلك الأمة. فاعتبروا يا أولي الأبصار فليست القضية قضية كثرة عدد ولا تجميع وتكثير على غير هدى ولكن العبرة بتربية أمة على توحيد الله تعالى التوحيد الخالص ومتابعة مجردة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي صفا واحدا. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل جلاله في قصة طالوت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إنما يرهب العدو اليهودي وغيره هو تلكم العدة الإيمانية واليقين الصادق بوعد الله الذي لا يخلف وعده. فقد تكون الكلمة الواحدة النابعة من قلب المؤمن بقوة ويقين وصدق وإخلاص أنكى في العدو من السيف المهند ومن هذه الأسلحة العظيمة والصواريخ والبوارج وغيرها. تأملوا ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قوما فجاء رجل منهم وقد أحس من المسلمين غرة، كان المسلمون قد أخذوا راحتهم وعلقوا أسلحتهم وأحسوا بشيء من الأمن والأمان. فجاء رجل يقال له غورة بن الحارث حتى تسلل وقام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه، فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الرجل: لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيله فذهب إلى أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. إن من الأمور العظيمة التي تجعل النصر حليف المسلمين هو توكلهم الصادق على الله وحده لا شريك له دون غيره، إذ هو الناصر لعبده. قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما إذا ركن المسلمون إلى البشر وسألوا المدد من المنظمات العالمية أو الجمعيات الإقليمية اليهودية وتركوا رب البشرية، فحينئذ يكلهم الله إليهم فيكون الهلاك حليفهم ولا ريب. قال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وتأملوا ما جاء في سورة التوبة التي ذكر فيها القتال، فاتحتها قول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أن تتبرأ من الشرك وأهله، أن تتبرأ من هؤلاء جميعا، أن تبتعد منهم وألا تقترب منهم. وقال الله تعالى في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال في السورة في نفسها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. من العيب أن يترك المسلمون عزهم وشرفهم وهو بين أيديهم، ثم يبتغون العزة عند أعداء الله من اليهود ومساندهم. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. وقال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قد نصر الله تعالى نبيه وأصحابه في بدر كما مر وهم أذلة، مع أن عدوهم أكثر عدة وعددا بثلاثة أضعاف. وفي غزوة أحد بسبب مخالفة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصبتم مثلها في غزوة بدر، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وفي غزوة حنين أعجب بعض حدثاء الإسلام، أعجبوا بكثرة عددهم وقالوا: لن نغلب اليوم ونحن كثرة وعدونا قليل. فأنزل الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فتأملوا عباد الله، العبرة ليست بكثرة العدد وليست بالتكتير والتجميع على غير هدى كما ذكرت، ولكن العبرة أن يكون هؤلاء الذين يريدون أن يقاتلوا العدو الكافر أن يكونوا قد نصروا دين الله حتى ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فإذا علم السبب بطل العجب، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأملوا ما ذكره الله تعالى في سور ذكر فيها القتال على سبيل الاختصار. لو تأملنا قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما تحدث الله تعالى عن غزوة أحد وغزوة بدر ضمن آيات القتال، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الربا وينكره ويعين على الربا هذا محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون محاربا لله ورسوله وفي نفس الوقت يريد أن يحارب أعداء الله ورسوله. وكذلك في سورة الأحزاب ذكر الله عز وجل آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذا المجتمع الذي يريد أن ينصره الله تعالى على أعدائه ينبغي أن تكون المرأة المسلمة فيهم وبين أظهرهم متحجبة متسترة متجربة، وإلا كيف يرتجى لنشء وأطفال صلاح إذا كانت المرأة التي هي القائمة على بيتها إذا كانت غير متسترة وغير محتشمة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قاتل الكفرة واليهود الذين يصدون عن سبيلك، اللهم خالف بين كلمتهم وأجل